الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود منه: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيه حتى توضع في الأرض. رواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي عليه فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم معناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. هذا كله داخل في جملة الأبواب التي سماها المصنف رحمه الله أبواب حمل الجنازة والسير بها، يعني أحكام الحمل وأحكام السير، وهذا من جملة أحكام السير. والباب بعد هذا سيأتي في باب حكم القيام للجنازة. قال هنا: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، يعني من اتبعها، من سار معها إلى المقبرة، شيعها يعني، فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، وقيل حتى توضع في اللحد، على ما سيأتي من خلاف في الروايات، في ألفاظ الروايات. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. أما القيام الجنازة فسيأتي في الباب الذي بعد هذا حكم القيام للجنازة عند مرورها، فسوف يأتي في الباب الذي بعد هذا. فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، يعني ليس فيه إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وقال يعني أبو داود روى هذا، يعني أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: فيه حتى توضع في الأرض، يعني صرح بمعمول الفعل، يعني الجار الظرفية، ظرفية المكان بالنسبة للفعل. ورواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ، سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية. إذن ورد اللفظان في روايات الرواة: حتى توضع في الأرض، والرواية الأخرى حتى توضع في اللحد، لكن رواية حتى توضع في الأرض أثبت، وهي التي جزم بها البخاري رحمه الله، حيث قال: باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، يعني توضع في الأرض. هذا الحديث يدل على أن من تبع جنازة فإنه لا ينبغي له أن يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، يعني لا يجلس قبلها. الجمهور على أنه يكره الجلوس وأنه يستحب القيام، وهذا هو الظاهر. وذهب قوم إلى القول بالوجوب، وذهب قوم إلى القول بالوجود مستدلين بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد بن هريرة قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. لكن هذا يدل على المداومة على الفعل، لكنه قد لا يدل على الوجوب، وإنما يمكن أن يستدل بالوجوب بالنهي فلا يجلس، فالنهي يدل على التحريم وترك الحرام واجب، يمكن أن يستدل بهذا الطريق. ولكن صحيح أنه سنة أن البقاء قائما حتى توضع، هذا من السنة كما هو مذهب أحمد وإسحاق في آخرين من أهل العلم. وعن علي رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه ومسلم من معناه. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن هناك من قال بالنسخ، وأن طوائف من العلم ذهبوا إلى القول بالنسخ، وأنه أن القيام ليس بواجب ولا بمستحب، لكن ترجمة المصنف جازمة بالحكم، لأنه قال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. يعني فكأنه لا يرى أن حديث علي هذا مفيد للنسخ، لأنه جزم بالترجمة فقال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. إذن وجه القول بالنسخ من هذا الحديث هو أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني ثم انتهى حاله إلى القعود، كان يقوم ثم قعد. ووردت ألفاظ فيها دلالة على النسخ أصرح من هذا، لأنه من ألفاظه سيأتي له في الباب الذي بعد هذا. سيأتي في قوله: أمرنا بالقيام بالجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا أصرح في الدلالة على النسخ عند القائلين به من لفظ حديث الباب، لأن حديث الباب قام ثم قعد يعني قد لا تفيد الترتيب الزمني، لكن الصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن هذا أيضا لا يكون ناسخا، وإنما قصاره أن يكون صارفا إما عن الوجوب أو دالا على الجواز، لأن النسخ معناه إلغاء الحكم، لأن النسخ معناه إلغاء الحكم. ولهذا قال الشيخ الشوكاني: ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي هو قيام التابع الجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وسلم ناسخا مع عدم ما يشعر بالتأسي. يقول: لو سلمنا فإن أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعله خاصة، بينما قوله باق في حقنا، هذا لو سلم بهذا. ولهذا قال: فلا يعارض القول فلا يعارض فعله القول الخاص بالأمة. فعلى كل حال الحاصل أنه من تبع جنازة ومشى معها إلى المقبرة فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، حتى توضع على الأرض. نعم. باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه الجماعة. ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا عن أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. الباب الأول كان في من تبع الجنازة فإنه لا يجلس حتى توضع. هذا الباب إذا كان الإنسان مرت به جنازة وهو في الطريق، لم يكن شيعها وإنما مرت، فحكم القيام. ولهذا الشيخ هنا في الترجمة لم يجزم، وإنما قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت، ولم يقل مثل باب استحباب القيام، ولم يقل باب القيام، من باب ما جاء بمعنى أنه أن الأمر فيه نظر، لأن العلماء مختلفون هل هذا الحكم باقي أم أنه منسوخ على ما سيأتي. فقال: باب ما جاء في القيام من الجنازة إذا مرت. عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، يعني حتى تتجاوزكم فتكونوا أنتم خلفها، يعني حتى تمر وتتجاوزكم أو توضع. فيحمد الوضع هنا على من شيعها أو تبعها، والتخلف على من مرت به. رواه الجماعة. ولي أحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، يعني حتى تمر ثم يجلس. وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. إذن يدل هذا على القول بأن الجنازة إذا مرت أنه يقوم لها، وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وطوائف من أهل العلم على أن هذا القيام لن ينسخ وأنه باق. وما نقل من قعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من أحاديث وليس مفيدا للنسخ، وإنما دليل على الجواز، دليل على الجواز وصارف عن النهي عن التحريم، أن يقتضي التحريم، وإنما يدل على الجواز. وهو الذي أيضا اختاره النووي من الشافعية وقال إنه هو المستحب. ومن الصحابة ممن ذهب إلى هذا ابن عمر كما في الحديث عنه، وابن مسعود وقيس ابن سعد ومجموعة من أهل العلم. وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن هذا منسوخ، ولأنه لا يقابل الجنازة، ولا يصار للنسخ إذا أمكن عدم، ولأن النسخ إلغاء، بينما إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فهو أولى من الجزم بالنسخ حتى لا يترتب على هذا الإلغاء، لأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن عدمه، لأن عدم النسخ يعني إعمال جميع الأحاديث الواردة، وإذا أمكن إعمالها كما يقول العلماء إعمال النص أولى من إهماله، إعمال النص أو لا من إهماله. وسيأتي بيان إن شاء الله المترجح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وهو يدل أيضا على أن النفوس مستوية في هذا، سواء كانت نفس مسلم أو نفس غيره. ولهذا جاء في الحديث الآتي في التعين: أليست نفسا. وفي بعض الروايات: إن الموت فزع. وفي بعضها: قوموا من أجل الملائكة. وفي بعضها: من أجل قابضها الذي هو الله عز وجل. وهذا معلوم أنه يستوي فيه جميع الأنفس، فالمراد بالملائكة يعني الملائكة التي تقبض الروح، وأليست نفسا تشترك في جميع النفوس. فليس في هذا تعارض في التعليل في قوله في بعض الروايات أليست نفسا، وفي بعضها عظاما للذي يقبض النفوس، وفي بعضها من أجل الملائكة، وفي بعضها إن للموت فزع. وكل ذلك بعضه يدل على بعض ولا تعارض بين هذا. والحاصل أن هذا يدل على أنه إذا مرت الجنازة يقوم لها ولو كانت من غير جنائز المسلمين. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، يعني يهودي ونصراني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا. إذن هذا يدل على أنه أن الحكم باق وأنه لم ينسخ، لأن هذا فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا غالبا مما يكون شائعا بين الصحابة ومما استمر عليه العمل، فاستمرار العمل عليه يدل على أنه ليس بمنسوخ. استمرار العمل عليه ومضي الأزمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على ذلك يدل على أنهم لم يفهموا النسخ. وبعيد أن يقال أنه لعله لم يبلغهم الناسخ، لأن مثل هذا يعني كثرة الموتى وشهود الجنائز، وبخاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر، هذا كلها أزمنة ممتدة يتناقل فيها مثل هذا الصحابة فيما بينهم، أو يتناقل مثل هذا الصحابة فيما بينهم. فهذا أيضا يعتضد للقائلين بعدم النسخ. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: قام وقعد. رواه أحمد والنسائي. هذان الحديثان هما المستدل لمن قال بالنسخ. الأول حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. فالقائلون بالنسخ يقولون إنه صريح لأنه أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس. لكن كما قلنا لكم إن القائلين بأنه لا زال الحكم باقيا يحملون هذا على أنه صارف فقط عن الوجوب، أمرنا ثم أمرنا، لأنه صارف عن الوجوب إلى الجواز. ومثل أيضا حديث ابن سيرين عن الحسن بن عباس أن الجنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقل ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد، يعني قام أول الأمر ثم قعد فيما بعد، يعني كأنه يقول أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو القعود، وهذا هو منصوص مذهب الشافعي رحمه الله أنه قال إن آخر الأمرين هو القعود. ولكن الذي يبدو والله أعلم أولا أن الأحاديث القائلة بالقيام أحاديث صحيحة، وهي أقوى من حيث الإثبات من حيث السند من أحاديث القائلين بالنسخ، ثم أيضا يمكن الجمع بين هذا وهذا بأن يحمل هذا على الجواز أو يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، وإذا قيل بهذا حين لله يصار إلى النسخ، وهذا هو أولى، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، أو أنه يقوم إذا مرت جنازة فإنه يقوم لها حتى تتجاوزه، يكون القيام حتى تتجاوزه، أما إذا كان قد شيعها فإنه لا يجلس حتى توضع كما مر في الباب السابق. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. كنا طلبنا منكم بالأمس النظر في الحديث في الباب السابق في حديث عمر الذي قالوا إنه مرسل، فما أدري هل فعلتم شيئا؟ عندي ورقتان الآن، وهذه ثالثة ورابعة، هل بقي أحد؟ هذا أحد زملائكم الشيخ محي الدين يقول هذا الحديث، وطبعا نفس الحديث عن ابن عمر نكره أحمد مرسلا بقوله عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها، وأبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. قال: هذا الحديث مما تنازع فيه الأئمة، باطل فيه الشيخ المحدث صاحب الرواية الغليل، قال رواية سالم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين يديها عرفنا الإرسال، والإراد إذا كان المقصود هو أن سالما، إذا كان المقصود هو أن سالما هو الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي، فهذا نعم سالم بن عبد الله بن عمر، لأن سالم علم أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان القائل أن رسوله كان يمشي بين يديها فإذا يكون هذا إرسال ظاهر، لأن شو الكتاب لأن كما قلنا أن مصطلحهم في الإرسال هو ما سقط منه الصحابي. اللفظ الذي أورده الشيخ في المنتقى عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، هذا معلوم أنه ليس مرسلا لأنه من صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: احتج به أحمد حتى ابن بيهقي عن سالم عن أبيه قال أحمد ما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر. وحديث ابن عينة وهم. بل الزهري أخبر عن سالم أن أباه كان شيء إلى آخره. على كل حال حديث الباب ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا ليس مرسل في مصطلحهم, فلا زال الأمر يحتاج إلى أن يؤتى بلفظ فيه إرسال. وهذا من زميلكم أحمد محمد زكريا يقول هناك ثلاثة أقوال في المرسل. الأول هو الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من التابعي مطلقا من غير ذكر واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ما ذكره صاحب البيقونية بقول إمام الصحابي سقط. الثاني وهو ما قيد بتابعي كبير ومن من اجتمع بكثير من الصحابة وأكثر رواية عنهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وابن المسيب, وهو القول الثاني عند المحدثين. الثاني وهو ما سقط من راو قبل الصحابة وذلك على الإطلاق وهو قول الفقهاء. وزيد رابع وهو أن الرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه. وأما القول بأنه مرسل عن الزهري فهذا يفسره قول الحافظ السيوطي في ذلك شروط المرسل, كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ البخاري أن يكون التابعين من كبار التابعين إلى آخره, والزهري من صغارهم وهم لا تقبل مراسيل مطلقة, وذلك نص الشافعي. فعلى ذلك يكون السقط بذلك الواسطة التي بين الراوي والزهري على وعلى أنه قول الفقهاء. هذا هو الذي يبدو أنه مرسل على أحد الرأيين الثاني والثالث, إما أن يكون فعلا لابد في المرسل أن يكون راويه تابعي كبير مكثر عن الصحابة من متقدمي التابعين, وإما أن يكون فعلا ما سقط منه راو مطلقا قبل الصحابي سواء كان تابعيا أو من دونه. هذا هو الأقرب إلى ماذا كما أشرنا إليه بالأمس. أما مطلق صحابي فليس في الحديث, مطلق صحابي فليس في الحديث الذي أورده الشيخ إلا أنه مرسلة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, فالصحابي لم يسقط منه, في الحديث الذي نحن بصدده. وهذا أيضا نقل كذلك عن الإرواء, قال الباني حفظه الله وهذا إسناد صحيح غاية ولا يعله إعلال بعض المحدثين له بالإرسال, لأن الذي أرسل عن الزهري أرسله عن الزهري وخالفه الجماعة المشار إليهم إلى آخره ومعهم زيادة. لا هذا في الترجيح نعم, لكن نحن نريد لماذا سمي مرسلا, لماذا سمى, ما وجه تسميته إرسال. إذن هذا يؤيد القول بأن من المرسل ما رواه صغار التابعين, يعتبر مرسلا. وهذا جزا الله خير لم يذكر اسمه. وزميلكم أيضا محمد عبد الله إبراهيم يقول هذه رواية الترمذي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة إلى آخره يذكر أنه سمعت الزهري عن سالم قال إن الله باكي وعمر شرون وهكذا وفي الباب عن أنس. لم يأتي بشيء إنما نقل. على كل حال الذي أكثر إفادة في نقول زملائكم ونقل لقى أحمد محمد زكريا لعله أتى بما فيه فائدة. فالمراد بالرسال معلوم المصطلح المعروف هو ما سقط منه الصحابي، وهذا ليس في الحديث الذي معنا، فإن الصحابي مذكور والصحابي أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يكون مرسلا. إذن لابد أن يكون إرسال على المصطلح الثاني أو على أحد المصطلحين، وهو إما أن يقيد بتابعي كبير وهو ما يجتمع بكثير من الصحابة إلى آخره، الثاني ما سقط منه راوي قبل الصحابي، والأغلب أنه يكون إما على الثاني وإما على الرابع الذي هو رواية الرجل عمن لم يسمع منه، إما هذا وإما الثاني الذي هو التقييد بتابعي كبير، هذا هو الذي يبدو. وعلى كل حال جزاكم الله خيرا على هذه المتابعة. يقول يوجد عندنا في بلادنا قبور مبنية ويدفن في قبر أكثر من واحد، وهذه القبور لا يوجد بها لحد ولكن يوضع الميت